الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب أبو خيسمة، أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا كما بينا قبل ذلك. وعثمان بن أبي شيبة، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، هو من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة، قالوا لم يحفظ القرآن، وهذا كلام فيه نظر كما قال الإمام الذهبي. وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوي، هو الإمام العالم الفذ، قرين الإمام أحمد، بل هو يعني قد قدمه بعض العلماء في الفقه على أحمد، رحل وطلب العلم، وكفى بفضله أنه أخرج لنا مثل البخاري، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن منصور، عن منصور بن المعتمر، وهو أيضا من النبلاء، من حفاظ الدنيا، ومن كتاب روى له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل، عن أبي وائل هو شقيق ابن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، من المخضرمين، ومن الثقات الأثبات، من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن عبد الله، شقيق ابن سلمة، عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، نعم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. عبد الله بن مسعود هو صاحب النعلين والوسادة والسواك، وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى حسب أنه من أهله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولم يذكر في حديث عيسى: ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب. جزاكم الله خير. هذا الحديث حديث عظيم في استنهاض الهمم وحث المرء المكلف على الصدق، فهو أحب ما يكون إلى الله جل في علاه، لا سيما أن الإنسان قال: إن الصدق لا يهدي إلى البر، والبر اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير، كأنه بهذا الحديث يقول: وأساس كل خير، وأصل كل طاعة، وأصل كل طاعة الصدق. والصدق مدحه النبي صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين، وهو أيضا كان الذي يعني يؤرقه أن القوم يكذبونه وليس بكاذب، كما قال الله جل في علاه: ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك يقول سلم: إن الصدق لا يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال المرء يصدق ويتحرى الصدق. فيها أمران: الأمر أولا أن الصدق موهبة ومكتسب، وأن الصدق موهبة ومكتسب، وأنه بالممارسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أن يدرب المرء نفسه على الصدق، كلما أراد الكذب يراجع نفسه، ثم يتراجع بعد ذلك ويصدق، وأيضا أن يعاتب نفسه، وأن يراجع نفسه، وأن يحمل نفسه، وأن يجرها صلبا صلدا على الصدق في كل شيء، في شأنه كله، في أموره كلها، سواء كانت سرية أو كانت خفية أو كانت علنية، فلا بد من الصدق، وأنفع الصدق على الإطلاق الصدق مع الله جل في علاه. أنفع الصدق مع الله مع على الإطلاق الصدق مع الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال بعدما قسم له الغنيمة وأسلم ليلة أمس، فقال له: ما بايعتك على ذلك؟ بايعتك على أن أدخل في ساحة الوغى فأضرب ها هنا أو أرمى ها هنا فأدخل الجنة، هذه المعاقدة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يزد، قال له: أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق. فمن صدق الله تعالى صدقه الله جل في علاه. لذلك فإن المرأة أنفع ما يكون له هو الصدق مع الله جل في علاه. ولذلك أنت ترى الله تعالى مدح الصادقين المخلصين المخلصين المتقين بصدقهم لله جل في علاه، كما قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فكانت المسألة بأسرها دائرة على صدق القلب مع الله جل في علاه، أن يبيع نفسه لله صدقة، أن يوقف نفسه لله صدقة، أن ينصر دين الله صدقة، أن لا ينظر لوجاهة ولا لرياسة ولا لرياء ولا لمكانة، بل ينظر لنصر الدين الله جل في علاه، والأهم عنده إعلاء كلمة الله جل في علاه. وضرب الله لنا أروع الأمثلة على هؤلاء الصادقين. فعندك هذا الآية: من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه، نزلت خصيصا في أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه عندما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة يوم بدر، وكانت المسألة على الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج ليقاتل ولكن خرج للعير، لذلك ما استدعى النفير أن يخرج الجميع، لكنه قال: أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم لم أكن معه، لئن أبقاني ربي إلى غزوة أخرى لا يرين الله مني خيرا. عقد العزم وتعاهد مع ربي جل في علاه، قال: لا يرين الله مني خيرا. وأي خير كان من أنس بن النضر في يوم كان يوما مشهودا قد فر فيه أماجد الصحابة رضي الله عليهم وغفر الله لهم وعفى عنهم، كما قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأنس رضي الله عنه وأرضاه بعدما حمل وطيس واشتد الأمر واشتدت ساق الحرب دخل مقبلا غير مدبر، حتى بأن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فر مع الفرين، فنظر إلى أنس هو يدبر وأنس يقبل، فقال: يا أنس إلى أين؟ يعني كيف تدخل في المعمعان وأنت تعلم أنك هالك؟ فقال: إهن يا سعد والذي نفسي بيدي، كرمات الأولياء، صدق الله فصدقه الله. قال: إهن يا سعد والذي نفسي بيدي، إني لأشتم رائحة الجنة من دون أحد. حتى دخل فلم يعرف، يعني وجدوا به 90 طعنة من بين ضربة سيف ورمية نبل أو سهم وطعنة رمح، ما عرفته أخته إلا ببناني. وهذا الذي صدق ربه جل في علاه، أنزل الله القرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهذا الرجل الذي قام لله جل في علاه يدعو وقال: اللهم ابن الدثنة أو غير، أنا لا أذكر الاسم الآن، لكنه رفع يديه فقال: اللهم ارزقني بكافر صلب صلت يبقر بطني ويخرج أحشائي ويجدع أنفي، ثم أمثل بين يديك فتسألني فأقول فيك يا رب. فكان في الصباح ولما كانت في ساحة الوغى قاتل قتالا عظيما حتى أصابه الله تعالى بكافر صلب صلد، فبقر بطنه وأخرج أحشاه وجدع أنفه، ونحن ننتظر أنه يوم القيامة يسأل عن ذلك فيقول فيك يا رب، ويكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بل أعجب من ذلك الأعرج، من الذي كانت له عرجة وقد جعل الله له إيه؟ ها؟ ابن الجموح لما قال جاء أولاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنه أعرج وإن الله رخص له وإنه يريد أن ينزل ساحة الوغى، قال: دعوه لعل الله تعالى يعطيه ما أراد. ولما جاءه هو فقال له سلم: إن الله قد جعل لك الرخصة، ما قال له انزل، قال: إن الله جعل لك الرخصة. وقرأ قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فقال: والذي نفسي بيدي يا رسول الله لأطأن غدا بعرجات الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوم حقا صدقوا ربهم جل في علاه. نتضاءل ونحتقر أنفسنا ونتصاغر جدا أمام هؤلاء الجبال الشم الشوامخ. قال والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة غدا. فصدق الله فنزل في ساحة الوغى فقاتل فقتل طلحة الخير طلحة بن عبيد الله يقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه النبل وكان من أرمى الناس ومعه سيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد القوم وهو معي في الجنة؟ يقوم طلحة فيجلسه النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد كان قد نثر له النبل فالسهام وهو يرمي بها ويقول ارمي سعد فداك أبي، وهو ينافح عن الله وينافح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى الصدق في الفعل، فقام الأنصار أولا أظهروا الصدق، أروع أمثلة الصدق في الأنصار عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدفع عنا القوم وهو معي في الجنة؟ يقوم طلحة فيجلسه، فيقوم الأنصاري فيقاتل حتى قتل. عشر عن بكرة أبيهم قتلوا صدقا أما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قام طلحة وهو يقول يا رسول الله لا ترفع رأسك نحري دون نحرك، يأتيك سهم من سهام القوم. فأخذ يضرب الناس بسيفه حتى انكسر السيف، ثم ألقى سيف فأخذ يصد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة حتى شلت يده. وهذا صدق عظيم مع الله جل في علاه. صدق الله في دفاع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده فوقع في الأرض. فجاء أبو بكر مسرعا وجاء عمر مسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم. فقد أوجب إيش؟ أوجب الجنة ويمشي بين أرجل الناس. قال دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة. هؤلاء قوم حقا صدقوا الله جل في علاه فصدقهم الله. صدق الله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول أبسط يدك يا عمر، أو قال أرضى لكم أحد الرجلين، إما أبا عبيدة بن الجراح وإما عمر بن الخطاب. ويأتي الصدق أيضا متبادلا من عمر بن الخطاب عندما يقول أبو عبيدة أبسط يدك يا عمر، فيقول أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر، لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر. صدق عظيم، صدق عظيم تراه في علي بن أبي طالب، وأنه قد خلى به عبد الرحمن بن عوف قال إن لم تكن لك من الذي يقدم ويكون أهلا لها؟ قال عثمان ولا غير. لما يذهب لعثمان فيقول له إن لم تكن لك من يستحقها وتكون له إن لم تكن أنت؟ يقول علي بن أبي طالب ولا غير. هؤلاء قوم حقا رقاهم الله جل في علاه بصدق القلوب وبصدق الألسن وبصدق مع الله جل في علاه. ولذلك هم الذين تربعوا على أيديهم كانوا كذلك الفقهاء السبعة، وأيضا كخيار التابعين مثل سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه. صدق الله ما أراد من الدنيا شيئا، وعلم أن الأمر للآخرة لا للدنيا. عندما جاء عبد الملك بن مروان أو جاء الأمير يبعث إليه ويرسل إليه يريد أن يخطب ابنته لابنه أمير المؤمنين، وهو الذي يأتي لسعيد بن المسيب ويرفضه ويقول وليس أهلا لها، ثم يجلده يجلد ولا يزوجه، ثم يذهب يزوجه لرجل متزوج ماتت زوجته وهو أصالة كان في غبراء الناس، فأخذه فأعطاه المهر وقال لا تعيش خلوا يوما واحدا، ثم زوج ابنته سعيد بن المسيب. صدق هذا ما لا يمكن لإنسان أن يفعل ذلك إلا أن كان صادقا بحال من الأحوال. ومن الصدق أيضا العلماء الأماجد، انظر كيف أن الله تعالى أوصلهم إلى المعالي إلى السماء وكتب لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها. لما؟ قال أيضا للصدق الذي كانوا عليه. الإمام الشافعي لتعلم لما انتشر مذهب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول للربيع يقول والذي نفسي بيدي ما ناظرت أحدا قط إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. يعني رجل ناظر والناس تنافح على أن يظهر معه الحق، وإن لم يكن يزدري الذي ليس معه الحق، لكنه يرى بأن أسعد ما يكون هو عندما يكون الحق مع صاحبه. فأقول ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. وهو على فراش الموت بكى وقال تمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. دعوت الله أو تمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا، لأنه ما أراد الدنيا، ما أراد إلا الله. صدق الله في العلم والتعلم ونشر العلم، ما أراد أن يظهر اسمه بين البقية. فالشافعي ينام على فراش الموت ويبكي ويقول تمنيت أن يتعلم الناس علمي ولم ينسب لي حرفا واحدا. الإمام مالك جاء هارون الرشيد فاستدعاه فجاء به فقال ما هذا؟ قال الموطأ. قال نحمل الناس على الموطأ، نلزم الناس الموطأ. شوف أنت بتاخد قطيع كامل تلزمه بقول وقول ممكن يخالف الشرع لا يلزم بهذا القول ما يتعدى. أنت سيء الأدب، أنت فيك وعليك. أنا ما أدري السلف متى كان السلف هذا هو منهجهم أو هذا هو الذي يصبون إليه، التقليد الأعمى والانجرار كالقطار دون النظر حتى فيما يكون مقاربا للشرع أم لا يكون. لما يقال على عقيدة أهل السنة والجماعة هذه ليس عقيدة أهل السنة والجماعة تنقلب، ويقال فيها أن هذه عقيدة التكفيريين أو السروريين وعقيدة المرجئة، يقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه مصيبة خوف. والانجرار الأعمى يجعل ذلك، وبعد ذلك يحمل هؤلاء المقلدة على الكذب، يقولون يعني في كلام معين، وأن الجلسات التي كانت يعني للخير وللإرشاد تخرج الجلسة فيها سين يخرج ويقول لك إكس واي، كذبا وزورا تصريحا بالكذب، دون استحياء، دون خوف من الله جل في علاه، لا بالكذب يقال أنتم لا تدرون ده حدث وحدث وحدث وحدث وحدث، مقشوطة موجود. والمجالس بالأمانة ده ختم، ده توقيع النهاية، يقول لك والمجالس بالأمانة فلا تتكلم، يعني زي بالضبط. أنا أتذكر وأنا صغير كانت الأفلام المصرية معروفة، في امرأة ممثلة وسامحوني أن أنا أستعير هذا الباب، اسمها وداد حمدي، أنا متذكرها بالضبط لنفس الباب، كانت دايما تنقل الأخبار، لكنها لما تنقل أخبار ثقة أمينة، كانت تقول سيدي بيقول لي أقول لك أنه مش موجود، يعني هو جاي بيسأل عنه فتقول له سيدي، هو نفس الحكاية بعد ما ينقل مسألة، وبعدين هذه مسألة إيه مكذوبة، بعد ما ينقلها يقول لك اسمع والمجالس بالأمانة. طب أي مجالس بالأمانة هكذا، وأنت كذبت كذبا صريحا، طب أنت هتجعل الذي جلس يكون مضطرا ليظهر ما حدث، وهذه لن تقوى عليها ولن تتحملها، فيبقى لما الكذب؟ لا تجب الأولى تتوارى خلف الستار، وأفضل لك لا تتكلم، يعني لا تكذب أفضل لك، الصدق من جاء والكذب ضياع وهلك. الكذب لا ينقذ شيئا، لا ينقذ كتابا، لا ينقذ شيخا، لا ينقذ تلميذا، لا ينقذ دعوة، الكذب يصل بالمرء إلى التردي، الكذب من صفات المنافقين والصدق من صفات المؤمنين الخلص. لذلك هؤلاء القوم صدقوا الله، مالك قالوا له، قال هارون الرشيد، وهارون الرشيد هو أمير المؤمنين، قال نحمل الناس على الموطأ إلزاما، ما أحد يتكلم إلا بما في الموطأ، ويوحد المذهب، وهذا الذي قال به علماؤنا بأن من قال بتقنين الشريعة مش بابتها بتقنين الشريعة هذا كفر، اللي بقول بتقنين الشريعة كفر، لأن معنى تقنين الشريعة إلزام الناس بما ليس بملزم، بمجتهد تلزمه بهذا القول، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس من الدين. فحتى الشريعة لو قلت فيها تقنين بلغت إلى المبلغ الذي لا يقبله الله جل في علاه. فقال هارون رشيد نلزم الناس بالموطأ، فقال الإمام مالك للناس فهوم يا أمير المؤمنين، اجتهادات واختلافات، إذا كان للناس فهوم والمسألة فيها اجتهادات والاجتهاد يعني كل يريد أن يصل إلى الحق، والمسألة ليس فيها نص ظاهر يفصل في المسائل، فالأولى أن تترك الناس إيش لفهومهم. قال إلا فهما يؤتي الله عبدا في كتابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين، لما دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهناك ترى كثيرا من علمائنا الذين عاشوا دهرا وأمدا لا يأكلون لا يشربون ولكن يؤدون لله حقه بعبادة بصيام بقيام وحمل العلم ونشر العلم. الإمام سليمان بن مهران الأعمش، كل الأعمش، الحافظ الثقة النبيل التقي النقي صاحب القراءات حسب قرآن وحديث، الإمام الأعمش كان فقيرا وكان لا يجد طعاما ولا شرابا، حتى نذ يلبس الثياب الرثة، ويقول للناس لطلبة العلم وهم حوله يقول والذي نفسي بيدي لولا صناعة الحديث لاستعملتموني بقالا، يعني ما ليش أي قيمة عندكم، بس الذي جعلكم تلتفون حولي بهذه الطريقة هو إيش؟ هو هذا الحديث، قال لاستعملتموني بقالا، لكن هو على أنه يحفظ الحديث. الإمام الأعمش أمير المؤمنين بعث إليه ورقة أن ائتنا للعطاء، يعني هو الآن ده بعث إليك ولمكانتك عنده لتأخذ عطاءك، فأخذ الورقة وكان عنده داجن فأعطاها للداجن تأكلها فقط هكذا أعطاه. هو طبعا كان شديد الفعل، أنتم تعلمون ماذا كان يفعل الإمام الأعمش، هو كان يسيب كلبه على طلبة العلم، ولما مات بكى وقال مات الذي كان إيه يأمر معروف عن المنكر. ده الأعجب من ذلك لما إيه لما كان في يعني شوف أنا قلت لك على الثياب الرصة والناس لا تعرف قدره، وكان في معبرة كالمعدية اللي عندنا هذه، طيب واحد ماشي وراه ركب عليه قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا مقلبون، فلما في البحر وقال بسم الله مجريها ومرساه. طب توكل على الله. الغرض المقصود هم لا يعرفون قدره في هذا الباب الغرض، وكان صادقا. ما الذي حمله على ذلك؟ معناه يعيش ملكا. لما رأت امرأة الخليفة كوكبة وسمعت ما سمعت فقالت من هذا؟ أمير المؤمنين؟ قالوا لا، هذا ابن المبارك. من ابن المبارك؟ محدث. قالت والذي نفس بيدي، هذه هي إيش؟ هذا هو الملك، هذا هو الملك، ده الحق. فهؤلاء قوم صدقوا الله ما عاهدوه، ولذلك الإمام أحمد عاش ظهرا ينافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي في الله جل في علاه وسلسلة، وأيضا منع من الفتوى، منع من مجالس التحديث، لكن لما صدق الله صدقه الله. وما زال اليوم الناس هذا يقولون الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. فأول درجات الجنان الصدق أصلها وأسها وأساسها، وآخر درجات الجنان أصلها وأسها وأساسها وأصلها وركنها الركين الصدق. والمنجاة في الصدق كما قال كعب بن مالك، وإني كان صاحب لسان يعني، وإني على استطاعتي أن أزور الكلام يعني أنمقه، فأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلني فيستغفر لي كما استغفر، لكني علمت أن النجاة في الصدق، فصدقت نسلم. فلما صدق نسلم ابتلاه الله جل وعلا بأنه هجره، ثم بعد ذلك أنزل الله جل في علاه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت برحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم إيش؟ إنه بهم رحيمة؟ نعم، إنه بهم، أنا بقيت في آخر الآية، إنه رؤوف رحيم؟ إنه بهم رؤوف رحيم. فهنا الله تعالى قد منحه هذه التوبة العظيمة التي أظهرت مكانة وعلو مكانة كعب، وقال حق لله علي ألا أتكلم إلا بالصدق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنجاني يا رسول الله إلا الصدق، إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال المرء يصدق تحرك الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، بالله عليكم كذب يهدي إلى الفجور كبيرة من الكبائر، فكيف يدين المرء الله بها بأنه يقول الكذب لمصلحة كذا ومصلحة لا لا، الكذب لا يجوز بحال من الأحوال إلا لدرء مفسدة عظيمة، إلا لدرء مفسدة عظيمة. وأنت لو ترى الكذب في الحرب لدرء مفسدة أن يعلو الكفر على الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الكذب بالإصلاح بين الاثنين لدفع مفسدة عظيمة، وأن التناحر والتنافر والتزاعم والتنافر والتباغض بينهم يؤدي إلى التقاتل ويؤدي إلى سفك مفسدة عظيمة ردها. وأيضا من ذلك إن كان بينه وبين زوجه، لأنه إن لم يكن لسن الكلام أو لين الكلام مع امرأتي الطلاق الطلاق، والطلاق معناه الكسر ومعناه هدم البيوت. أما أن يقال أنا أكذب مثلا لمصلحة الدعوة، هذا كلام فيه ضلال مبين. من أفتى بجواز الكذب لمصلحة الدعوة فهو ضال ومضل، وما عمل بهذه الفتوى عمل بفتوى ضالة. الكذب لا يمكن أن يصلح دعوة بحال من الأحوال. الصدق من جات والكذب هلك. إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. والفجور اسم جامع لكل شر، والمعنى هنا بأن الكذب أساس كل شر، الكذب أصل وأساس لكل شر. فاعلم أخي الكريم وراقب نفسك، فإياك والكذب، فإن الكذب كبيرة من الكبائر لو اعتادها المرء. قال بعض علماء الحديث من المحققين قال لا يقبل حديث ولو كان صادقا في حديثه. ولذلك مالك قال من كذب أربع لا تأخذ منهم الحديث، منهم رجل يكذب في حديث الناس، ما يكذب في حديث نفسه، لكن إذا جرب عليه الكذب في حديث الناس لا يقبل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال والفجور يهدي إلى النار ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذه فيها دلالة أنه لا يطبع ولا يكتب كذابا إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ بالاستمرار والزيادة في ذلك والاستعمال استعمال الكذب ليل نهار صباح مساء. هذا الذي يكتب عند الله كذابا. وهذا هو فعل اليهود وأيضا فعل الكفار الفجرة وفعل الشيطان من قبلهم. نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الصدق والإخلاص، ونسأل الله أن يجنبنا الكذب والفجور، ونسأل الله أن يغفر لنا ما مضى، ونسأل الله تعالى في علاه في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات.